نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بيده إلى يوم الدين. بسم الله. الدرس الليلة هو 16 من سلسلة الدروس إن شاء الله المتعلقة بشرح تاريخ الأخبار. بسم الله نبدأ على بركة الله وآله وصحبه ومن والاه. ارفع صوتك. هل زنا لمس العبث الصحية زننا وينظر الأجنبية ولذة بصوتها والأكل بغير طيب النفس لا يحل. أهل البيت. ولذة بصوتها والأكل بغير طيب النفس لا يحل. بسم الله نبدأ على بركة الله. كنا الليلة الماضية والليلة قبلها نتكلم على خطورة الزنا، والبارحة أساسا نتكلمنا فيها على بعض من مناكرنا الوطني، المناكر اللي عندهم كردانديته موريتاني عاد مات لو يقدروا يصفروا بيهم عقلوا عليهم الشوابين سابقة أولاد سارين. الله يطهر قلوبنا ويحصن فروجنا ويجعلنا طيبين ووالينا الطيبين والطيبة. وسابق بعد وهاك من النقطة هذه قالوا مولانا انت يتكلم على الزنا ما يتكلم عليه بالكلام العادي سبحانه. انت ليني عنه يقول ولا تقربوا الزنا ولا يقول ولا تزنوا، كأن قاع الزنا فيه ماص في دانجي فيه ماص ان انت قرب منه يصيبك كهرب، لان التعبير من رب العالمين جل وعلا لا تقربوا معناها المحرم ما هو الزنا، المحرم قاع شي كامل يقرب منه لا تقربوا. اشتل بالها شنه ما يقول إنه معصية، يقول إنه كان فاحشة أي متخط الحدود في الخبث الفاحش. إن قال لك هذا فاحش معناها أمر تخطى الحدود. عقب ذلك قال وساء سبيلا معناها حد كرديك الطريق لابد من السبط عليه مولانا شيقوه. وصف الطريق بأنها سيئة ووصف الذنب بأنه فاحش خطير ونهى عنه بعبارة لا تقرب لا تقرب منه فهو أشرع الأشياء عندي. وعاقب ذلك حد كرد يعرف أن ساء مثل الجيال لا بد أن يسوءه لها. سيء العاقبة وفاحشة من ناحية المعصية ولا يجوز الاقتراب منه معناها أنك إن يتقرب منه أرانك انتهكت حرمة المليك يا عمنا قاع ما زنيت ما السيء قبل حكيت على أجنبية أرانك دخلت في منطقة تخرب. مولانا قال لا تقرب قاع يعود بالك معاك كيل أقبل جراج له. وهذا كافي من مولانا جل وعلا خارج من معاصي ينهي عن هياته وخارج منها اللي يحني قاع ينهي عن التورس المادية لا تقرب لا تقرب قاع ما هنك لا تزرع حتى لا تقرب من المنطقة. أمرة كاملة فيك احتمال تزرع معاها يريد تشوفها في راس المبدية أقبل المبدية وامرة تراعي في راس المخسور أخبار والله في احتمال تقبل المبدية الأخرى قاعة تحس لا يشتركوا لعلة تدخل في منطقة تقرب. قالوا موسى عليه السلام سابق يتكلم مولانا معاه بدقائق آخر شي من يدفع ماله الصالحات وآخر شي كان يتقرب به مولانا هو على أن المخلوق ما يتحمل صورة كاملة تقرب من الفواحش. اللي شاف عليها يسقوط حيوانهم من مرقب الحاس وشافهم طيبات خاف عليهم لعل قاع يقربوا من الفواحش وسقيرهما خلاهم ينطرسوا لأنه لا يتحمل المعاصي ولا تقرب المعاصي. واجعل مولانا قصته أساسا بداية فرج هو للتحفظ من الفواحش والاختلاط. وآخر نقطة عدلها ولا طرست ماهو فنودي يا موسى إني أنا ربك إنني أنا الله. آخر مسألة كان يتقرب بها المولانا هو مكوثو أهناي يا مولات خيمتي ما تمشي معايا شور النار لعل ضو النار يشوفك أجنبي والعدانة السبب فلما قضى موسى لجل وسار بأهله آنس شاف آنس من جانب الطور حاشية جبل الطور رهيال شكيه النار قال لأهلهم كثوا أنا ما يليق بي نعود سبب في ندير مراتب ليدا يقد عود لجانب يتموكم تخلاصة السمعوا لك يا أباتيك موريتاني وين بورن قادي والسمعوا لك يا اللي داير علياته في كل مكان يختلطوا فيه والسمعوا لك يا العلماء اللي فتحتوا المجال للشرطيات باتوا يتعاركوا مع الشرطيين والسمع لا في أعياء لما مريتاني القرط على اللي عليها تشتغل السكرتاريات في كل ليلة وتدخل على الوزير وتلحق كاتب تداخل معاه قافر عليهم ليه أجنبية دائرة يشمرش عنها لا يبدي زيرتهن إلا ربعولتهن تحصل دي المادة كاملة المعطيلها لذلك لهو لك فيها تدخل وتخرج على مادة ما استهناها مدارة لا بكتاب ولا بكتاب السمع لك يا علماء موريتاني السمع لك يا أولياء موريتاني للضبط والسمع لك يا السلطات موريتاني والسمع لك يا كل من قال ربي الله هذا النوع من مناكر ما تغير واللي العلماء ما يغيروها هو اللي جر للترفس التطرف والإرهاب هو اللي يأجل بعض الشباب يعود ما تقاد يصبر يعني يتصرف تصرف ما هو موجب تنكروا على من كتروا فرنسيين ومن كتروا قراء المجتمع يعود عاد في قوة إيمان وشوف ان المنكر عاد يوافق عليه العلماء أين المفر؟ أين المفر؟ يعود السلطان ما يغيره والعالم يفتيهم موافقته المسلمين ما بقى لهم أطلع بابا موسى لجل وسار بأهله ما هو قاد يتحمل لعل الشمعة من مولاد خين تتقابل معاها النار لعل إلى ووات يعود هو مسؤول عن ذيك الطشة اللي شافها أجنبي على وو النار ونمرة مطيعة ركافي اللي قابلها له تبقى في خلوة في الظلمة ماشي عنها مولا خيمتها فرد ما تعرفها ومسافري ومع ما تقول له الذي يفيض القلب لأنه هو قابلها من بنبة الطيب ولأن الراجل الطيبات ونمرة الطيب الراجل الطيبون ونمرة الطيبات جاية من عندها انه ساترها وساتر راسه ومطبقين اتقوا الله مشيت وليك تلقى لقعنودية يا موسى إني أنا ربك أرانك عدت رسول الله ولا يحدها وأنا اخترتك وجيت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسك وليت لا يخلع نودية يا موسى لا تخف إنك من الأمني أجل أجل ما يبقي هذا المقام مقام القرب من مولانا والحفل ما كذلك وكافي حفل الفرج كافي حفل الفرج كافي قصة مريم كافي قصة مريم كيف قلت لكم ليلة ماضية المولاي تلاهي دافع عن عائشة قال يرمون المحصنات الغافلة غافلة قاع ما هي مثقفة قاع ما كأنها من أهل البادية المحارم معاصي قاع ما تفعل الزنا ما يدخل حبالها قاع الغافلات المؤمنات مغفلة صوف جولاه فات عارف مولانا وعارف رسول الشريعة يا غير الزنا ما داخل رسول لا تقربوا الزنا لا تقرب الليلة صزادنا المؤلف كلامنا قال انه التلذذ بصوت الاجنبية حرام وله يقول ان النظر اليها الاجنبية حرام قال على المولاي انت له يتكلم على قضية التخاص وتكلم عليه بعبارة ما هي العادية في القرآن كام قالوا ان القرآن مرة يكتفى وتهب بلاغ واحد يا غير ما يفصل بين الراجل والمرأة والقليل في القرآن انه يفصل بين لا يقول يا ايها الذين امنوا خليهم ماشيين كامل داخل فيها الراجل والمرأة يا غير ان انت له يتكلم على غض البصر قال وقل للمؤمنين يغضوا قل للمؤمنين يغضوا من ابصاري لك الرجال ولعل قاع وقال وقل للمؤمنات لا تتكل على الراجل المسؤولية ولا تتكل على المرأة كلها قيم عليه العياء قل للمؤمنين يغضوا لماذا قال للمؤمنين ما قال لهم قل للناس يغضوا لأن الناس ياسر منها ما يسمع المولى ولا قال وقل للمسلمين غضوا لأن المسلمين ياسر منهم ما يسمع المولى قال قل للمؤمنين معناها إن تتقابل مع حد قايل إنه مؤمن بي يقول لي غض به اللي ما هو لا يحاني قال له كذا قالوا مولانا ما شم قمر عيني قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أسكال الوسكيلهم تعرفوا الزكاة وتستعمل زكاة وتكون بمعنى الطهارة والنقاء والفضلية يغير فيها معنى أخرى وهو على النم اللي حتى يصون الراجل اللي ما يمومنه اللي فواحد يعود ناس لبرك ناس لبركته في منين وناس لبركته في تركته وناس له بركته نية للمرأة ما لا تطلع إلى رجلنا ولذلك جاء في الحديث عفوا عن نساء الناس تعف نساء إنك نية علم الله أنك ما تبحث عن الزنا يجعل الله طمأنينة في قلب زوجتك فلا تبحث عن رجل غيرك تعود ما تقبل غيره. وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. إن تبر والديك يمرق مولانا منك أولاد باري إن يخلصوا لك لك الدين اللي لسه انك ينين تعود عزيزي عفو نساء عدوا على ياتك ما يخرطوا لك. اذا حصرت عليهم مقازين من الرجال ما يتعب قال اسكيلة تعفو الزكاة ومعناها الطهارة. ومنه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم اطهرهم قد افلح من زكاها طهر. وتستعمل في القرآن بمعنى النمو الكأس النمو البركة. فلينظر ايها اسكى طعاما فليأتكم برزق منه. معناها لو دوننا الاطعام لو دوننا لوقيات يعودوا ربحهم ياسر. ولو دوننا النوع اللي من كيلوات يدي قدينا ويعود سوقه ما هو ياسر نازل برد. قال مولانا انخيني تقمر عينيك ولمرة تقمر عينيها وتحافظوا على حدود الله ان يدير مولانا فيكم الزكاة وتعودوا ما يمتل منكم. الراجل ما يمل من المرة والمرة ما تمل منه مقتنع كلهم بلوخ. ذلك اسكال ان الله خبير بما يصنع. قولهم على نيانا مطلع على ذاكهم وني معلوم فيهم وانا غني كريم. ثم لا فاهمين ولا ما كنت ان الله خبير. حرام منعنا على الراجل يخرص. ليش نبي حرام منع؟ وقد قلت لكم في درس ماضي على المولانا صور ان العين انها عندها انك يشمر ورث. تعرف هذه الآلة اللي تعود عند الناس اللي تشمر ورث العين ام اللي قال مولانا انك يزيدك عندها موجة طويلة عندها موجة متوسطة عندها موجة قصيرة. وهي اللي يقول مولانا لا تمدن عينيك لا تمدن تمدير على الموجة القصيرة. الوتاتين يعودوا خالقين عود كل وتمنهم تخفض تدير على الموجة الصغيرة لعل الضرب الضطراجة والركاب. ينعود ام اللي تحلاك ياسم الخلق يلا طبق قانون السيء يارتك تخفض وتدير من الضوء اللي قد اللي يضويلك انت وترعى لعل الضرب الآخرين لعل تضوي ضو زايد على ضوك الضرب الآخرين. نظم تخراصك لا تعود الوتة تغض من ضوها وانت من نفسك قاعد راكب فيها مالك متقيد. لا تمدن. تعرفوا قال ربنا جل وعلا قال قولي المؤمنين يغضوا الغض تعرفوا معنا شنو ما قال قولي المؤمنين اغمضوا لو قالهم قموا يعود كل درجة شاف اجنبي يقمر. قال لك انها خفض فقط من ضوءك ان تقول ما ترى يكون في اللي تحت كرهي. هذا تعرفوا الدليل على ان يغضوا معناها يخفضوا. والدليل عليها واغضض من صوتك معناها خفض من صوتك. غضوا معناها خفض دير على الدرجة التحتانية اللي لا حد حدك. قل للمؤمنين غضوا من صوتك معناها خفض صوتك. إن لا تسقر الفوق إن أنكر الأصوات لكن خفض وانت مليا الخراص أعلم أن مولانا هو عاطيك البصر ويعلم أنه عنده درجة دير على المتوسطة والله القصر. ما تضرك انت لا تعود ما ترأي في تحت كرأيك لعل تنكبك حجرة والله تلطمك مرد. يا غير مالي لا تشوف مخلوق آخر حد من نظرك إياك ما تنضر ولا تضر. وهذا من كمالي كلام ربنا سبحانه. والله ما فهمتوا. قل للمؤمنين يغضوا. قد قلت لكم لأنه قال لهم قل للمؤمنين يغضوا ولم يقل قل للمؤمنين يغضوا. انفهم فعل أمر محلوف أصلا الكلام. يا الله يبين قال لهم قل للمؤمنين غضوا أبصاركم يغضوا أبصاركم. يا غير بين مولانا هذه لا يعلن أن مؤمن ما عرفت المؤمن أنه لاني قال له قال لك مولانا قال مولانا قالوا أن الصحابة بلغوا من شدة التماس رضا مولانا. خارج مرة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في المدينة واقف يوم رشو معه يخطب وخالق واحد من الصحابة شاد منه حوالي 30 كيلو مسافر قاعد يارقيه نقول وتمين ينكشف لمولانا اسمع صوت النبي فلما يقول للصحابة يا هذا اجلي اسمعها الصحابي في الخلوات النار تراب توقع للوقيت لان يسمعها الصحابي ما قد يحكم راسه جا قاعد في درقية في الخلوات يا هذا اجلي فجلس الصحابي في الخلوقاء لعل يسجل عليه الملائكة انه قد رخلت من فم وذنه كلمة من رسول الله ما عدها. يا هذا اجلي فجلس الصحابي ينين انقطع عنه الصوت حتى قام منيك التراب الحامي هو قام اوه اقفل ايوه خلاص منته اسمعوا يا هذا قال واجلس يا هذا اجلس فجلس الصحابي في فلات من الارض ما هو قاع مع النبي سلمه ولا هو في المدينة تم من يسمع صوت النبي سلمه كان يدري يتكلم يخطب يغضب المولاني حمار عيني وعود ورادة عروق رقبته هادي ويعود يتكلم للصحابه كانهم مجرمين يقول لهم صبحكم ومساكم وغذاكم بنعم. كان اذا تكلم غضب لله احمرت عيناه وانتفخت اوداجه كانه منيو جيش كانوا يخاطب شبر الصنادر يعطي مواقف وهما قدامه ثاني يذنين يذهما في الغاب وقدامه خارج بن الوليد سيف الله وقدامه أبو عبيدة بن شراح أمير هذه الأمة وقدامه عمر بن الخطاب اللي يهرب الشيطان من طريق السلكة وقدامه عثمان بن النورين وقدامه علي رجل يحبه الله ورسوله وقدامه أبي اللي نازل القرآن من جل وحي لنرسل أنه يرسل الصنة لقراءة أبي بن كعب رسل ما تم يكور رجال يعاد المسيب عليه اللاش منكروا للات الدين تعيقها ما فيها اللي ما هو ركن من أركان الإسلام هم عادوا أركان الإسلام بلوات ما تقد تطيح خالفة من الإسلام ما سابقوا لك إلا ما هو قبل الله يا ربي لا تمثنا حتى تريدنا يا ربي لا تمثنا حتى تريانا أجواء الصادقين وجو الصادقين وحياة الصادقين واجعلنا من أئمة الصادقين لا يجوز للمسلم أن يسمع كلام الأجنبية ويتلذذ به حتى تلذذ بالصوت حرام عليك تسمع صوت الأجنبية متلذذ به حرام منع ما رأى الله قاعد لوصف لنا مولانا صفة غريبة قالوا أن القرآن شفيه المرض ومريتاني تعرف المرض اللي يجري قصد خالق مرض اللي يقص جميع الأطباء ما يدور مرض الشك هتشاكله مولان شاك في دينه قالوا أن فيه واحد أنه يقول في إذاعة موريتاني أن الكفار ما جاي يزد عليهم ان الكفار ما جاي يزد عليهم ان قاع الكفار ما يند عليهم دافيكم اللي تلفنت عليهم امرأة وقالت لهم حد ما يدعي الكفار لا يدعي من قاع لا قالت لهم سولتكم اني حد ما يدعي للكفار ويدعي له من نحن لا مجرد سؤال قالوا علم هذا الدين اني يجي حد متعافرة هام ويطفه إني جيها بالمتن يسلط مولانا عليه حد ضعيف في الظاهر يغير أكثر منه ولذلك أصحاب الفيل ارسل عليهم الطيور يا كنعت مولانا على أن اللي استفيا في أعراض الإسلام يطلص عليه الطيور وعدوا استفيا من لفيا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل مدى جاية منعت الفيل يسلط عليها طيرا يا كي يقول لهم على أن اللي معاه مولانا ولو كان طيرا أكثر من لفيا من كان الله معه لا يقهر ولا يغلب حراما جار القرآن جار القرآن على أن الشك مر يعود بمعنى حد شك في الدين معناها ما هو الشك المرض أن المرض في القرآن استعمل لبعض المعاني أن خارج المرض بمعنى أنه منافق شاك في الدين وشاك في الله جل وعلا وشاك في رسوله اللهم أجرنا من ذلك يا ربي لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا تم كاملين السؤال مولانا ليانا ولكم كاملين الواردين وعطيتنا منه ما يزي يزوغ قلوبنا عن الخير وأنه ما يقبضنا الشور إلا وهو راضي عنا رضا الأكبر لا سقط بعد المرض في القرآن معناه النفاق والشك ونحو ذلك ومنه قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ونخالق مرض آخر ينقال له مخلوق مسلط عليه شهوته ما يجد يحكمها في الحلال عن الزنا ما يحك علمنته ما تلذل ولا يجد يقران من أخته ما تلذل ولا يسمع بصوت امرأة ما تلذل ولا يجد يشوف يمر من حياها ما تلذل والشهوت وشحيم عليه فأعظامه ما يجد يستقر قال مولانا انه مريض قالها من ان شل وعلا قال اللي عليات فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض معناها يا المرأة عنك استيراد قولي كلام لي لان فيه بعض القلوب وانا علام الغيوب ما تسمع ولا يلين الهول ما كلا ما ثارت شهواتها لأن شهواتها غال ووصف الله أصحاب ذلك بأنهم قال لا تخضعنا بالقول لا تلجني كلام أنصغي تكلم كلام القول يتكلم معاك أجنبي يقول له شدوه ياك ما يطمع قال لأن بعض الرجال مريض القلب وكذلك النساء قال مولانا ياك دواه أنه عند من يخاطب الامرأة أجنبي والله حد ما هو متفاصل ترتاد فيه. يا الله تخاطب خطاب يطير الشهبان من عيني. ولذلك اني توقف كمر على هاش الشارع ووقف له واحد مكسور اخبار. اني وقف له يقول له انت يا مريم صادق. يقول له لي سمك انطلص. انطلص شكلك مشيكي. اني يقول له هذا الكلام تقول له هذا الكلام ليه ودور دور يتسقط. ولين تقول له انت حرك مريم صادق وانت قاعد مسوني. ذاك بداية تخضعنا بالقول. لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يطمع الذي في قلبه مرض. وقرنا قولا معروف. هذا نعود وصية الله للأولين والآخرين. يا عباد الله مولانا ذا اللي يجي من الشور ادوى للأبدان من الأسقام وادوى لإيمان من الأسقام والأمراض اللي تصيب خارج أمراض البدن وخارج أمراض الإيمان. وهي أخطر الكافر يعود الصحيح بدنه يعدل جميع الفحوص ويقول لك ما وحق ما في شولة منه. بينما المؤمن عنده أمراض أخرى حاس بها وخايف منها قاع أشد من خوف من الأمراض البدني. والله طب أنا ما فهمته. حرام منعا على الراجل ينظر إلى لجنة نظرة تلذ. والجائز لك تخرص من نمرة لا وجهها ويديها وبشرط تعود ما عندك غرض ذات. ومجرد يخطر بقلبك أنك تتأمل وكلا يطلع عليك العداد عادي رجلي ما يشوز لك من المرأة تشوفها ما هو أيديها. ومجرد لا تتأمل ويدخلك عند منين يبدأ القلب يتأمل يبدأ عداد الملائكة يسجل. يبدأ العداد يبدأ يا رجلي معايا والله ما أخذ معايا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك إسكالهم إن الله خبير بما قالوا أعلن ويحفظوا فروجهم الدل أعلن مخلوق ولن يتقموا لا نعود له ينقلع من رأس. الله أكبر. وما يكون فاطني يحفظ المخلوق اللاني في التقارك مولانا يعود الاعلانات الى ودولا وني تتعرض تعود عثم وانطع. قالوا ان العدى المولانا للاعلانات نوع من تسعار لهم في المرض لان الشيء ينحضن يعود ينعطى فيه الثمن. وني نعود معروض ما شفت وارك مولا تكيفين اني تم ما فيكم حد يشري ذا يقولوا ابدأ ويقيسوا ذاك اللي متسع قاع. وحتى ان التاجر لكن ينعود عاد مخمر به الدنيا التمينين تلاقي يشوفها قاعدة داخل البوتيك يتلفت عنك انه واحد عنك قاعد انه ما هو صايب منعت لك مثل العلبة وعين تقول له يا باس يا عامي راسه اني تفتر انت يقول لك قلتاش منعت لك انه قاعد ما ما ما ما ما غاديله وهو ما مقعده فم يكون غاديله. احب شيء الى الانسان ما منع اغلى شيء في النفس البشرية. وليالي كريم قال يغضوا من ابصاره وعدت مقمضوا لا لكم خالط الاجنبيات. قال ويحفظوا فروجهم واصلا اللي نحفظ اللي محاول ماذا قال ويحفظوا فروجهم معناها انك اني تعدل اللي قلت له دور تعود الوحدة تعطيك راسها والواعر يا عبدي دور نقهر عليك العليات فاتق الله في الامانة فلا تستعمل شهوتك الا في الحلم انك انني قال قمة وعيني قال لك عنك اني تعدل اللي قلت لك دور ندير لك قيمة في قلوب العليات. ولذلك يوسف حادث نمر عنده اللي ملانه من الدنيا هو ما عنده خمسة بل شقار مقفل عليه الدار وتقول له وزنه ولا تخاف. معاذ يقول لها معاذ الله به اللي فاهم ويحفظه فرق. قال لها معاذ الله إنه ربي يعطينا ما الوز مولانا اللي جعلك انتية تتواكل تلودني وهي اللي شار لها مثلنا سبعة يظلهم الله في ظله. قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمع شوفوا دعته